الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، فإنه قد ثبت في المسند وجاء عند غيره من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا. أيها الناس عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحابه الكرام يخرجون في جنازة صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، وهذا حالهم عند شهود الجنازة، كأن على رؤوسهم الطير لسكونهم وخشوعهم وتفكرهم وتدبرهم لما يؤول حالهم إليه بعد. هذا هو حال الصالحين. وإذا نظرت إلى أحوال الناس اليوم إذا خرجوا في جنائزهم، ترى اللاعبين والضاحكين والمتحدثين، بل ومن يصنع المعاصي والبدع والمحدثات والمنكرات. انظروا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس ويجلس حوله أصحابه رضي الله تعالى عنهم كأن على رؤوسهم الطير، ويستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ويأمر أصحابه أن يستعيذوا منه. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر. نعم يا عباد الله، تمثلوا هذا المشهد، تمثلوا هذا المحضر العظيم، كيف يكون المؤمن وكيف يكون حاله وهو يرى ملائكة الرحمن مد بصره، وهو يرى وجوههم بيضاء كأنها الشمس ضياء. نعم يا عباد الله، يا لها من بشارة. ويرى معهم ذلك الكفن، تلك الحريرة البيضاء التي أعدها الله له من جنة الفردوس، من جنة النعيم، أعدها لروحه، أعدها لروحه. وأما بدنه فسيلف في قماش رخيص زهيد من أقمشة الحياة الدنيا، وسيطيب بطيب زهيد مهما غلا ثمنه لأنه من طيب الدنيا. ولكن الله أعد لروحه، أعد لها ثيابا من ثياب الجنة وحنوطا من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر وهو ينظر إليهم مستبشرا، فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه ولاية الله سبحانه لأوليائه، وهذا إكرام الله سبحانه وتعالى لأوليائه من المؤمنين. نعم عباد الله، يتواصل هذا المشهد المبارك العظيم، وهذا الولي المبارك المؤمن من أولياء الله، ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمن يبشرونه، وملك الموت يقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقال: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. انظروا إلى هذه الكرامة، إلى هذه الكلمات الطيبة المباركة: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ورب غير غضبان يبشر بالروح والريحان، ويبشر بالمغفرة والرضوان من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا العبد أكرم لأنه أكرم نفسه بتوحيد الله، لأنه أكرم نفسه باتباع سنة رسول الله، لأنه أكرم نفسه بطاعة مولاه، لأنه أكرم نفسه بالتوبة والإنابة والاستغفار والطاعة والإقبال على رضوان ربه سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، مثلما تخرج القطرة من الزجاجة بيسر وبسهولة، تخرج روحه الطيبة المباركة المستبشرة. وهذا يا عباد الله في خروج الروح ولا يعارض ما جاء في الأدلة من التشديد على أولياء الله الصالحين وعلى عباده المؤمنين في سكرات الموت، فقد شدد على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت لا أغبط أحدا على بهون الموت بعد الذي رأيت من شدته على رسول الله. نعم يا عباد الله، شدد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في موته، في مرض موته، فأصابته الحمى ومرض مرضا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان يغمى عليه لشدة الحمى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يريد أن يقوم إلى الصلاة، يريد أن يقوم إلى الصلاة وأن يخرج إلى المسجد حتى يصلي بالمسلمين، فإذا قام أغمي عليه وسقط أرضا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا أفاق سأل أصحابه صلى الناس فيقولون لا وهم ينتظرونك، لا وهم ينتظرونك، فيقول ضعوا لي ماء في المخضب، أي في الإناء الذي يغتسل فيه، فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم فينوء، أي يمشي بثقل وتعب لشدة المرض الذي أصابه، فيجلس فيغتسل ثم يقوم فيغمى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أفاق مرة أخرى لم يسأل عن أحد من الناس، لم يسأل عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي أحب أبنائه، ولم يسأل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أحب أزواجه، ولم يسأل عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي وهم أحب أصحابه، لم يسأل عن الأنصار وهم أحبته، إنما سأل عن حبيبته وقرة عينه، سأل عن الصلاة يا عباد الله. فقال للناس صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب، في إنائه الذي يغتسل فيه، فيوضع له الماء في المخضب. قال فقام فجلس فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أفاق قال صلى الناس؟ صلى الناس. قالوا لا وهم ينتظرونك، لا وهم ينتظرونك. انظروا يا معاشر المسلمين إلى مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى يشهد الصلاة في جماعة، وقد عذر لمرضه لكنه يحب الصلاة جدا، ويحب الوقوف في الصف أمام، يحب الوقوف إماما للمسلمين يصلي بهم ويقتدي به أحبابه وأنصاره ومن هاجر معه من المسلمين ومن لحق بهم. نعم يا عباد الله، صلى الناس، قالوا لا وهم ينتظرونك، ضعوا لي ماء في المخضب، فيغتسل صلى الله عليه وسلم ثالثة يريد أن يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام لينوء أغمي عليه. هكذا يكون حب الله، هكذا يكون حب الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. قام صلى الله عليه وسلم، أفاق من إغماءته، فقال صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا من شدة اعتنائه بالصلاة وبالمؤمنين أن يستخلف عليهم خيرهم حتى يصلي بهم وحتى يقيم لهم هذه الشعيرة العظيمة. لم ينشغل عن أداء الصلاة. نعم يا أيها الناس، هكذا شدد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يغمى عليه، بل حتى اشتد عليه المرض فأصبح لا ينطق صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل عليه أسامة بن زيد حبيبه وابن حبيبه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أسكت لا ينطق، وقد أسكت لا ينطق. فجعل يرفع يده إلى السماء فعلمت أنه يدعو لي. انظروا يا عباد الله كيف شدد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، شدد عليه جدا صلوات الله وسلامه عليه. ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو في شدة مرضه وفي يده سواك، في يده سواك، فجعل يبد بصره إلى السواك. وجعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على حجرها وينظر إلى السواك، فقالت: تريده؟ فأشار برأسه أن نعم. لم يقدر على الكلام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لشدة مرضه صلى الله عليه وسلم ولشدة الحمى التي أصابته في مرض موته، حتى كانت الحرارة تنفذ عن لحمه وجلده الشريفين صلى الله عليه وسلم، بل وعن ثيابه، بل وعن قطيفته التي يسجى بها، بل كان لشدة الحمى يضع صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه ركوة فيها ماء أو علبة فيها ماء، ويدخل يده الشريفة في ذلك الماء ويمسح عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تأملوا يا معاشر المسلمين، ينظر إلى السواك، يحب دين الله، هذا السواك الله يحبه، مرضاة للرب ومطهرة للفم. رآه النبي عليه الصلاة والسلام فأحب أن يستاك به، فقالت عائشة: تريده؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته فلينته له، فأخذه فاستاك به كأحسن ما يستاك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا عباد الله. ثم لفظ أنفاسه وهو متكئ على حجر حبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها، فكانت تفخر أن آخر شيء دخل جوف النبي عليه الصلاة والسلام هو ريقها. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معاشر المسلمين، عباد الله، هكذا أيها الناس شدد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سكرات موته صلوات الله وسلامه عليه، وفي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان ما سمعتم من شدة البلاء ومن شدة المرض الذي أصابه كان ذلك رفعة من الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا أيها الناس، هكذا حصل التشديد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذه الشدة لم ينشغل عن دين الله ولا انشغل عن ربه ومولاه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه في مرض موته، كما ثبت في حديث علي وأم سلمة وأنس، قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة الصلاة. آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، استمع يا من تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحافظ على الصلاة وأنت تتهاون فيها، استمع يا مدعي المحبة، استمعوا يا معاشر المسلمين، استمعوا يا أيها الكرام إلى وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. كان آخر ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولأمته من بعده: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالوا: حتى كان يحشرج بها صدره ولا يفيض بها لسانه، حتى كان يحشرج بها صدره ولا يفيض بها لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فيا من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع في إنفاذ وصيته، أسرع في إنفاذ وصيته صلى الله عليه وآله وسلم، واستقم على هذه الصلاة، واتعظ من شأنه في مرض موته ومن مجاهدته لنفسه حتى يشهد الصلاة مع المسلمين. نعم يا عباد الله، إن الكثير من الناس يوصيهم آباؤهم بقطع الأرحام وبحرمان الأيتام وبأكل المال الحرام، فيستجيب لوصية أبيه وينفذها ويقول: قد أوصاني أبي أن أفعل وأن أفعل، وأوصاني أبي أن أترك وأن أقطع، فهذا من هو أغلى من أبيك وأغلى من نفسك التي بين جنبيك، هذا هو حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يوصيك بهذه الصلاة المباركة. وكان مما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أنه أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد قبورا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يحذر الناس أن يصنعوا مثل ذلك، يحذر الناس أن يصنعوا مثل ذلك. وها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خالفت وصية نبيها، بل هناك من يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام ويترنم بالقصائد والأشعار وينفق في ذلك الأوقات والأعمار، ثم هو لا ينفذ هذه الوصية، ويتخذ القبور على المساجد، ويتخذ القبور مساجدا، وينسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين غرقوا في البدع من الرافضة والزيدية والصوفية ومن غيرهم ممن بنوا على القبور المساجد والقباب والمشاهد، وهم يخالفون وصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: تجدون شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود بسند حسن. فهؤلاء هم شرار الناس كما أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن زعموا محبته وترنموا بالقصائد التي تذكر محبته وتتغنى بحبه، وهم لا يتبعونه. نعم يا عباد الله، هكذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما أوصى به نبينا وصية مودع صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه وصية رسول الله. انظروا إلى أمة محمد كيف خالفت وصيته، فعصت ولاة الأمر من المسلمين وفعلت وقلدت الغرب والروم الذين لا يتركون أميرا لهم إلا خرجوا عليه أو قتلوه. فسارت أمة محمد، سارت على سير اليهود والنصارى، وأخذت بسنة الخوارج والمعتزلة، فخرجت على ولاة أمورها وسفكت الدم الحرام وقطعت السبيل. وكانت وصية النبي وهو يودع أصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقد والله رأينا الاختلاف الكثير. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلزم سنته وأن نلزم سنة أصحابه وأن نترك البدع والمحدثات. فماذا تصنع لك الدفوف؟ وماذا تصنع لك المعازف التي تضربها وأنت تقول: يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، وأنت تغرق في البدع والمحدثات وتخالف السنن وتترك نهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا والله يا أيها الناس اختبار لكل محب صادق، اختبار لكل محب صادق. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلينفذ وصيته باتباع سنته وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بإنفاذ سنته بالسمع والطاعة والصبر على ظلم الأمراء وإن جاروا ما داموا مسلمين، ما داموا مسلمين. فلينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يترك قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ولا قبة إلا هدمها، ولا مشهدا إلا أزاله، عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام التي أنفذ عليا وهو رأس أهل بيته. لمن يزعم حب أهل البيت أو يزعم الانتساب لأهل البيت وهو يبني المشاهد ويبني القباب على القبور وقد كانت وصية النبي إزالة ذلك، وكانت وصية علي رضي الله تعالى عنه عندما بعث أبا الهياج ألا يترك قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ولا صورة إلا طمسها. نسأل الله بمنه وكرمه وعفوه وإحسانه أن يرزقنا الصدق محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحبب إلينا اتباعه وسنته حتى تكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأزواجنا، نعم، وحتى تكون أحب إلينا من كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبغض إلينا البدع والمحدثات حتى تكون أبغض إلينا من كل شيء. ونسأل الله بمنه وكرمه وعفوه وإحسانه أن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.